هل هي من جنس الدواب أو أنها دابة معينة على شكل معين؟ تكلموا فيها كلاما طويلا في هذا، وكل ما ذكروا إنما هو مقول عن بني إسرائيل ولا يمكن أن يصدق. قالت ما هنالك إنه يذكر يحدث به ولا يصدق ولا يصدق ولا يعتمد عليه في العقيدة. ذكروا عن آذانها وذكروا عن عينها وعن رجلها أشياء غريبة جدا. نعم. إيه؟ المهم أننا نقول نبهم ما أبهمه الله ولا نعين ما لم يعينه الله ورسوله، وحسبنا أن نؤمن بأنه إذا وقع القول على الناس فسوف يخرج الله لهم دابة من الأرض تحدثهم، وتكون هذه الدابة آية على أن هذا على أن الوقاء أن عذاب قد قرب وقوعه منه. هذا غاية ما يستدل به من هذه الآية أو يستدل عليه من هذه الآية. فإذا يكون قوله عن الناس أو إن الناس ليس من قول الدابة على هذا التقليد، بل هو من قول الله تعليل لقوله أخرجنا لهم دابة، يعني نفسدها لأن الناس كانوا، وعليه فيكون مطابقة هذا التعليل للشرط في قوله وإذا وقع القول عليهم يكون مطابقته مطابقة السبب في رد للمسبب. إذا كانوا لا يوقنون حينئذ وقع عليهم القول وحينئذ أخرجت الدابة. نعم. قلت انه على الله او لا، يعني عن الله على لسان الدابة، لا عن الله على لسان الدابة. هنا قوله من الارض يختلف معي يتعلق بالدابة، يختلف معنى. اذا قال اخرجنا لهم دابة من الارض يمكن ان يكون ملكا ينزل ويخرج من الارض، ينزل في الارض ثم يخرج منها، لانه ما عين مكان ما عين من اين يكون هذه الدابه. واما اذا قلنا دابه من الارض فتتعين ان تكون من دواب الارض. هذا بعيد، هذا بعيد. ولا يمكن يقال منه، أقول يمكن يقال منه إذا لم يقل إذا آيات الله إن الله يسلط عليهم السباع، السباع فأكلهم يتفقون، لكن هذا بعيد، هذا بعيد. ولا رأيت هذا من كلام السلف، كل من كلام المتأخرين. قالت تكلم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، قوله بآياتنا لا يوقنون. نعم. المراد بالآيات هنا الكونية والشرعية، لكن الكونية ألم يوقن بها الكفار؟ لكنه يقال لم ينفعهم، والشيء الذي لا ينفع يصح أن ينفع، الشيء الذي لا ينفع يصح أن ينفع لعدم الانتفاع به. قال وبخروجها، بخروج الدابة ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يؤمن كافر. لماذا؟ لأنه قد وقع عليهم القول، قد وقع عليهم القول. وإذا صح هذا التفسير فإن معنى ذلك أن هذه الدابة من أشراط الساعة، لأنه لا يكون الأمر كذلك إلا في آخر الزمان بعد أن ينزل عيسى ويبقى في الأرض 7 سنين لا يحصل بين اثنين عداوة ولا شحناء، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فتقبل نفس كل مؤمن ويبقى شرع الناس. نعم. في سكرة الطريق وأحلام السباع. فهذا إذا كان هذا الذي فهمه المؤلف من هذه الآية في هذا الأمر، فإن هذه الدابة يكون خروجها بعد عيسى بن مريم، بعد عيسى بن مريم

بل بما فيه ضرر. الآن الآن الناس يعكفون على مشاهد التلفزيون إلى نصف الليل تقريبا. نعم. بينما أن في الدول الغربية مع الأسف الشديد الكافرة الملحدة لا يتجاوز الساعة التاسعة من الليل. الساعة التاسعة مغلق التلفزيون لأنهم على عمالهم وعلى مثقفيهم وهم لا يريدون الضرر بالأمة. يقولون إذا أبطناه إلى مدى التاسعة سهر الناس عليه وكان في ذلك إنهاك للعمال وكان في ذلك إهمال للطلبة. فلذلك نحن نغلقه من الساعة التاسعة حتى ينام الناس وحتى لا نكون نحن تسببنا الناس إرهاقهم. وحدثني بذلك عدة أناس من الذين جاءوا من أوروبا يقولون أبدا ما يمكن أن يتجاوز الساعة التاسعة. اللهم عدنا بكم في الأشياء النادرة لكن هذا هو برنامجه. نحن الآن مع الأسف الشديد يقولون إنه يبقى إلى فوق الثانية عشرة يعني الثانية عشرة في الليل أو تختلف الليل أكثر من أكثر من هذا مع ما يتطلب من الناحية الاقتصادية. كم يستهلك الناس من الكهرباء في هذه الساعة تلفزيوناتهم وكذلك أيضا في أنوارهم لأن المكان لا بد له من نور. يستهلك نور يستهلك كهرباء في التلفزيون. كم يكلف العالم؟ نعم. وكم يرهق المعدات أيضا؟ هذا بقطع النظر عن المفاسد الأخرى البدنية. ولكن العبرة لمن فسره الله تبارك وتعالى. فمثل هذا المسؤول الآن راء البيت إنه إذا كانت مثلا الساعة التاسعة يأمر أهله بالنوم ويغلقه. نعم. لا الكسر لا. والنبي عليه الصلاة والسلام كره النوم كره الحديث بعد العشاء. كن نسهر إلى نصف الليل أحيانا أو إلى أكثر وليس ليلة طارئة حتى نقول العوارض عوارض بل هي دائما في الغالب. هؤلاء الذين يسهرون إلى ما بعد نصف الليل أولا ربما لا يقوموا لفاتتها وإذا قاموا نصفهم يؤدونها بكل كلاف ومشقة أو ينامون ممكن في نفس المسجد أو في نفس الصلاة ثم إذا رجعوا إلى بيوتهم ينامون إلى متى؟ إلى الظهر. يعني أول نهار اللي هو محل البركة ومحل العمل يضيع والليل اللي هو محل السكون يضيع السكون فيه. وهذا من نقص الوعي في المسلمين. هذا بالحقيقة يعتبر نقص وعي في المسلمين. يقولون عن الكفار بدأ واحد قبل أمس يقول إن هناك عندهم عطلة السبت والأحد السبت لأجل اليهود والأحد لأجل النصارى لكن يقول الأصار ليت الاثنين من غروب الشمس وكل في محل ما يمكن لأجل منين يكون الصباح وإذا هم باشر لعمل ما يمكن يتأخرون. والغريب يعني العوائل يطلعون يتنزهون باليمين هذول يعب إلى أن تذهب لكن ما يمكن إذا غابت ليلة الاثنين غابت الشمس ليلة الاثنين وإذا كل إنسان في محله يكون متهيئ للعمل. نعم. إذا قارنت حال هؤلاء بحال المسلمين اليوم مع أن أحوالهم هذه هي التي يجب أن تكون للمسلمين وجدت هذا السبب اللي جعلنا نتأخر وجعلنا في هذا الظل وجعل كثير من شبابنا مو مقتنعين بأحوالهم. يعني بعض الشباب الآن المنحرف قد يقول له عذر يقول أنتم تقولون الإسلام والإسلام والإسلام وين الإسلام ما في نسوء. ولكن نقول الذنب ذنب من ذنب من ينتسبون للإسلام ليس ذنب الإسلام ذنب من يقولون نحن أهل الإسلام وفي أهل الإسلام من لا يعرف أركان الإسلام. صدقون بعض الناس المسلمين الآن يقولون هم مسلمين مكتوب على هويتهم مسلم ما يعرف يتوضأ ولا يصلي. هل في الموضوع ما يعرف يتوضأ ولا يصلي؟ إذا البيئة وش تكون معناه؟ معنى هذا أن البيئة ما توضأ ولا يصلي. فأين الإسلام من قوم لا يتوضؤون ولا يصلون؟ هذا هو الذي أخرني. ولذلك أنا والله أحب دائما أن يكون لدى أهل العلم يعني تطور في الحركة والعمل والمسؤولية.